الاربعاء الماضي المرافق التاسعة من شهر نوفمبر حضر لدينا في هذا المسجد استاذ في جامعة كورنيل الكوليج في ولاية ايوا بامريكا. وهذا الدكتور اسمه ويليام شيبر، استاذ متخصص في علم مقارنة الاديان، وجلس معي من بعد صلاة العصر الى ان اذن المغرب يناقشني في الاسلام، وقال لي: ما الفرق بينكم وبيننا؟ هو نصراني امريكي ونحن مسلمون موحدون بالله. فقلت له: ان الفرق بيننا وبينكم في امور اساسيه، نحن موحدون وانتم مسلفون. نحن نقول لا اله الا الله، وانتم تقولون باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد. قال لي: اي شيء في التسليم؟ قلت: لكي نفهم ما تقولون لابد ان نلغي عقولنا. كيف تكون الثلاثة واحدا يا هذا؟ كيف يقوم الاب والابن وروح القدس واحدا؟ ان تعدد الذوات يدل على تغايرها، والتغاير يدل على التعدد، فكيف تكون الثلاثة واحدة؟ فقال لي: اضرب لي مثلا. فقلت له: اذا احضرت لك قدحا من الشاي وقدحا من اللبن وقدحا من الماء، وقلت لك: كم هؤلاء؟ ان قلت لي انها شيء واحد، قلت لك: اسمح لي بان احولك الى مستشفى العباسية قسم الامراض العصبية والنفسية. وان قلت انها ثلاثة، قلت لك: كيف تكون الثلاثة واحدة؟ فقال لي: انها واحد كاصبع اليدين، فان الاصبع مكون من ثلاث عقد ومع ذلك فهو اصبع واحد. قلت له: قل لي يا دكتور، اهذا الاصبع مركب ام بسيط؟ فقال لي: مركب. قلت: اذا كان الاله مركب، فمن الذي ركب الاله قبل ان يصير مركبا وهو خالق كل شيء؟ وهو خالق كل شيء. فقال لي: انه هو الذي ركب نفسه. فقلت له: وكيف كان حاله قبل التركيب؟ قال: لم يكن مركبا. قلت له: فاذا ركب بعد التركيب، اذا ركب بعد ذلك صار حادثا، لان التغيير دليل الحدوث، والحدوث يقتضي ان يكون سبق وجوده عدم، فمن الذي اخرج الاله من العدم الى الوجود؟ وهو الاول الذي لا شيء قبله، الاخر الذي لا شيء بعده، الظاهر الذي لا شيء فوقه، الباطن الذي لا شيء دونه. فهمس في اذني قائلا: اشهد ان الله واحد، اشهد ان الله واحد. ثم سأل وقال: ما ذنب الذين لم تصلهم دعوة محمد؟ فقلت له: يا دكتور، الناس من حيث الدعوة ثلاثة أقسام: قوم وصلتهم الدعوة فآمنوا، فهؤلاء ناجون من عذاب الآخرة، وقوم وصلتهم الدعوة فلم يؤمنوا، فهؤلاء داخلون النار، وقوم لم يصلهم شيء وهذا امر يبدو مستحيلا في عصر الذره وغزو الفضاء، فامرهم تعالى الى علم الله ان علم انهم سيقبلون دعوه محمد ان وصلتهم فهم من اهل الجنه، وان علم ان قلوبهم مصره على العناد وعدم الايمان محمد فمصيرهم الى غير ذلك. ثم سالته فقلت له لم لم تؤمنوا بسيدنا محمد؟ فقال لي انني اؤمن به. فقلت له اذا ما الفرق بين عيسى ومحمد عندكم؟ فقال انا اؤمن بعيسى على انه ابن الله واؤمن بمحمد على انه نبي الله. فسالته البنوة التي بين الله وبين عيسى اهي بنوة بيلوتية عضوية ام انها بنوة رحمة على انه من خلق الله؟ فسكت قليلا ثم قال اعد السؤال. وطلبت من المترجم الذي كان بيننا ان يعيد له السؤال باسلوب واضح. البنوة التي بين الله وبين المسيح كيف تم؟ كيف ولد الله؟ كيف جاء عيسى من الله؟ ومن الذي كان يسير الملك قبل عيسى؟ وإذا كان عيسى هو ابن مريم فمن الذي خلق مريم قبل أن تلد عيسى؟ إن قلت إنه هو الذي خلق أمه قبل أن تلد قلت لك هذا محال، لأن كونه خالقا يقتضي أن يكون متقدما في الزمان، وكونه مخلوقا يقتضي أن يكون متأخرا في الزمان، فكيف يكون الشيء الواحد متقدما متأخرا في نفس واحد في وقت واحد؟ يكون متقدما على أنه خالق ويكون متأخرا على أنه مخلوق. هذا تناقض يا دكتور. فهمت في اذني قائلا اشهد ان عيسى عبد من عباد الله. قلت له عند هذا الحد اتفقنا، وودعنا الرجل والقرب، واخذتنا الحسرة على ما سار عليه حال المسلمين. دكتور من ولاية ايوا بامريكا يقطع آلاف الأميال ليبحث عن محمد، يقطع آلاف الأميال جريا وراء الحقيقة. وقلت له في ختام كلمتي يا دكتور لقد آمنا بعيسى نبيا ورسولا وآمنا بمحمد نبيا ورسولا، واسمح لي ان اضرب لك هذا المثل لحاخام يهودي وقسيس نصراني وامام مسلم هو الامام محمد عبده. جلس الثلاثة في حضرة الخديوي في قصر عابدين، فقال لهم خديوي مصر انتم الثلاثة تمثلون الاديان الثلاثة، واريد ان يثبت كل واحد منكم انه واتباعه هم الذين تدخلون الجنة. قال حاخام اليهود ليتكلم البصري الكاول، وقال البصري ليتكلم الامام اولا، فقال الخديوي تكلم يا امام. فقال الامام يا خديوي اذا كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بموسى، واذا كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بعيسى، واذا كنا داخليها يدخلها هؤلاء ولا أولئك، لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإيماننا إيمان كامل كامل، إيمان كامل كامل، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو